بابي ده قلبي ده هي هي يا زمن قلبي ده عنده حق قلبي مواله الشجن هو قلبي أحلى عقلي قال لي غلطتها بتمن عقلي أنا بيقول لي لا بيقول لي لا بيقول لي لا ذوقي ناري دقي بابي دقي تدوق الوجع حس بعذابي ذوقي ناري دقي بابي دقي تدوق الوجع حس بعذابي ياللي من حبك أنا دقت العذاب آه ياللي نساني الندى طول الغياب بفتحه بسكر على ماضيك باب باب